وآله المعمين. بحث في تبعية دلالة للإرادة. قبل أن ندخل في البحث نحاول تحديد محل البحث من خلال فهم العناوين التي اختارها العالم رضوان الله تعالى عليهم لطرح هذا البحث. فجاء في كلام السيد الروحاني رضوان الله تعالى عليهم لأنه هل الدلالة تابعة للإرادة أو لا، يعني يفسر بأن هل الألقى الوضعية القائمة بين اللفظ والمعنى هذه الألقى مقيدة بإرادة اللافظ للمعنى أو ليست مقيدة، وكأنه أي سيد روحاني رضوان الله عليه يجعل محل الباس بل على غرار ما ظهر من كلام صاحب الكفاية في بحثه بل المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وأن وهنا قال الفرق بين الاسم والحرف، صاحب الكفاية قال الفرق بين الاسم والمعنى اسم والحرف الوضع، بمعنى أن الوضع في عهدهما مقيد بغاية وهو الاستعمال، إذا كان استعمال بلحاظ الاستقلالي أو بلحاظ الآلي، فهناك كان الاستعمال مقيدا بقيد ثم ذلك الاستعمال قيد هنا للوضع، فإذا يكون نفس الوضع ونفس الألقى الوضعية تكون مقيدة بالإرادة. ليس أمثله وأن لا نفس الإرادة بل أن المقصود هو أن المتكلم يريد هذا معنى تفهيم المعنى، فيكون في الواقع القيد هو إرادة وصف وهو كون المعنى مقصودا مرادا بالتفهيم من قبل المتكلم، فنفس هذه الإرادة التي هي عبارة إرادة تفهيم بل بعيدا معنى المراد تفهيمه بل وضع اللفظ له، وليس يعني سيد روحاني أن هذا الوصف هو داخل في الموضوع، لا، وصف كون المعنى مرادا تفهيمه، نفس هذا المعنى هذا نفس ذات المعنى هو موضوع، لا، لكن هذا الوصف قيد بهذا الوصف، وصف كون المعنى مقصودا مرادا تفهيمه. فهذا ما هذا طرح من كبر السيد الروحاني، وهذا معنى عنده معنى تبعية الدلالة للإرادة. مقابل ذلك طرح للسيد العظم رضوان الله تعالى عليه، وهو أنه الدلالة تابعة للإرادة أو لا. قال الدلالة تنقسم إلى أقسام، أحد الأقسام هو انتقال الذهن من الإحساس باللفظ إلى تصور المعنى، وهذا الانتقال طبعا تعبير بالانتقال كما قلنا مرارا تعبير تسامعي، وإلا لا يحدث هناك انتقال لا للذهن من حالة إلى حالة ولا للشيء من حالة إلى حالة، بل يحدث هناك تصور عند الإحساس باللفظ، عند الإحساس باللفظ وبل يحصل في ذهن الإنسان معنى الموضوع، وهذا متوقف على أمرين، أحدهما تصور إحساس باللفظ والثاني العلم بالوضع، فإذا اجتمع الأمران بل سواء كان لافظ أمامنا أو كان وراء الستار، على كلا التقديرين يحدث هذا النحو من هذا بل هذا النحو من التصور، تصور المعنى يحدث عند إحساس باللفظ بعد العلم بالوضع. هذا المعنى بليه. ثم دلالة قسم ثاني الدلالة التسيقية، وهذا قسمها إلى قسمين. أحدهما الدلالة اللفظ على أن المتكلم يريد تفهيم المعنى، يريد تفهيم المعنى، دلالة اللفظ على أن المتكلم باللفظ مريد للمعنى. هذه دلالة تتوقف على أمور: أحدهما الإحساس باللفظ، والثانية العلم بالوضع، والثالث أن نحرز أن المتكلم مريدون متقاصدون لمعنى الذي يدل عليه اللفظ. فها هنا بل لابد من إحراز ثلاثة أمور. بل فإذا لم نحرز شيئا من هذه الأمور الثلاثة لا تتحقق الدلالة التسيقية، يعني يحدث التسييق بأن المتكلم يريد تفهيم المعنى الموضولة. الدلالة التسيقية الثانية وهي دلالة اللفظ على أن المتكلم مريد بتفهيم معنى جدا، وفرق بين التسييق الأول والتسييق الثاني. التسييق الأول أنه قاصد التفهيم، وثاني أنه هذا مراد جدي للافد، وفرق واضح بينهما. أهدون في التسيقية أهد طرفي نسبة، نفس إرادة التفهيم، والثانية إرادة التفهيم الإرادة جدية للتفهيم. هذه هي هذا الدلالة الثالثة. وها هنا هذا لم يقيد التقسيم، بل الدلالة التسيقية الأولى بوضع علم بالوضع، وفيها بحثهم هذا حجية الظواهر في بحث مسابيل في كتاب مسابيل الأصول على ما جاء في كلمة سيد سروان، قال أن دلالة لا تتحقق إلا مع العلم بالوضع. بل وأما الأول هذا فأول قسم الأول من الدلالة وهي تصورية نفى أن تكون دلالة، وقال إنما هو ناشئة من أنس ذهن مع هذا المعنى ومع عند سماع اللفظ. هذه هي طروها طرحينها في كلمات العالم. ثم هذا نطرح سؤال على أنفسنا لنبحث الجواب عن هذا السؤال في كلمات العالم، وهو ما معنى تبعية الدلالة للإرادة. احتمالات: احتمال أن يكون المقصود تبعية المعلول لعلته، يعني وجود الدلالة لا تتحقق إلا بالإرادة. التبعية مانع الماء. احتمال ثاني أن يكون التبعية مجرد تلازم في الوجود الخارجي، يعني حينما تتحقق الإرادة تتحقق دلالة، وإن لم يكن بينهما هذا علاقة العلية أو المعلولية. الاحتمال الثالث أن لا نرتب شيئا من أحكام الدلالة إلا بعد إحراز الإرادة. مثلا زيد أقر بأن عليه 1000 دينار لعمر، فهذا والحكم هذا شنو حكم هاي الدلالة؟ أن نلزمه بهذا المبلغ. هذا الحكم لا يترتب إلا بعد إحراز إرادة. خب إحراز إرادة إما يكون هذا بل بأصل عقلائي بأنه كل عاقل حينما يتلفظ هذا يكون بإرادته قاصدا ذلك، ما لم تكون قرينة على ذلك. وإن لم نكن بهذا الأصل هذا بل تضطرب أمور الدنيا كلها، هذا فلا بد من اعتماد على هذا الأصل. هذه احتمالات هذا ونتكلمها فيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.